بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، أي إن تنصروا شريعته ودينه بأقوالكم وأفعالكم، وذلك بالسيف والسنان والعلم والحجة والبرهان. ينصركم، أي على أعدائكم، ويثبت أقدامكم في حال الحرب وفي حال السلم. وقد وعد الله عز وجل عباده بأن ينصرهم إذا اتصفوا بأوصاف، فقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأكد ذلك سبحانه وتعالى بمؤكدات لفظية ومؤكدات معنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي اللام والقسم المقدر، فقال: ولا ينصرن الله من ينصره، أي والله لينصرن الله من ينصره. وأما المؤكدات المعنوية فهي قوله تعالى: إن الله لقوي عزيز، فهو قوي لا يغلب وعزيز لا يذل، وكل قوة تضاد ذلك فإنها ذليلة مهزومة. ثم قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبودية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا حققوا هذه العبودية مكنهم الله عز وجل في الأرض. وبعد التمكين في الأرض يأتي الوصف الثاني: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أي أتوا بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فيحسنون طهورها ويحسنون ركوعها وسجودها، ويأتون بها بخشوع وحضور قلب، ويفعلونها في وقتها مع جماعة المسلمين. والوصف الثاني: وآتوا الزكاة، أي أعطوها لمستحقها، طيبة بها نفوسهم، منشرحة بها صدورهم، يريدون بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ليطهروا أنفسهم ويطهروا أموالهم ويحسنوا إلى إخوانهم الفقراء. والوصف الرابع: وأمروا بالمعروف. والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، فكل ما أمر الله تعالى به فهو من المعروف، سواء كان ذلك من الواجبات أم من المستحبات. ونهوا عن المنكر، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه، سواء كان ذلك من الأمور المحرمة أم من الأمور المكروهة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان عظيمتان في هذه الشريعة، ولهذا فضل الله تعالى هذه الأمة على غيرها من الأمم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف هو أمر بكل ما أمر به الشرع، وأعظم ذلك الأمر بعبادة الله عز وجل وتوحيده. والنهي عن المنكر نهي عن كل ما نهى عنه الشرع، وأعظم شيء في ذلك هو النهي عن الشرك في عبادة الله وعن البدع والمعاصي بسائر أنواعها. فإذا تحققت هذه الأوصاف: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإن الله عز وجل ينصرهم، والله تعالى لا يخلف وعده. ولهذا قال: ولله عاقبة الأمور. فهذه الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فيها الحث على الانتصار لشريعة الله عز وجل والغضب إذا انتهكت حرمات الله. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغضب ولا ينتقم لشيء نيل منه إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهك أحد حرمة من حرمات الله عز وجل كان أشد الناس انتقاما لدين الله عز وجل، لأن مخالفة الشرع وإتيان حرمات الله مما يغضب الله. فالواجب على المؤمن أن يكون عنده غيرة لدين الله وأن ينتصر لدين الله، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.